إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 23 وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا شرح الحديث وشرعنا في ذكر ما يستفاد منه، وذكرنا الفائدة الأولى وهي مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن، وعرفنا بأن هذا هو مذهب جمهور العلماء. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث هي بيان فضل تنظيف المسجد وكنسه والحض على ذلك، وهذا يستفاد من أن النبي صلى الله عليه وسلم خص من كان يقوم المسجد بالصلاة على قبره بعد دفنه والدعاء له، مع أنه قد صلي عليها، إلا أنه عليه الصلاة والسلام خصها بهذا الأمر وصلى عليها ودعا لها، فهذا دليل على فضل من يقوم بهذا العمل. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذا الحديث جواز خدمة المرأة للمسجد، جواز خدمة المرأة للمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه المرأة على ذلك، لكن نبه العلماء على أن ذلك يكون بضوابط شرعية، يكون بضوابط شرعية، وهي أولا ألا يحصل حال خدمتها اختلاط بالرجال، ألا يحصل حال خدمتها اختلاط بالرجال، فمثلا إذا كان المسجد كبيرا وكان فيه مكان تصلي فيه النساء فتقوم بتنظيف ذلك المكان، أو تنظف مكان الرجال في غير وقت وجودهم فيه، أما أن تختلط بهم في أوقات الصلاة بدعوى تنظيف المسجد فهذا لا يجوز. والأمر الثاني وهو ألا يحصل من خدمتها فتنة، ألا يحصل من خدمتها فتنة، كما لو أتت مثلا شابة جميلة وقالت أنا أريد أن أقوم على تنظيف المسجد وأتفرغ لذلك بعد صلاة العشاء يعني في الليل تأتي لتنظيفه، فهنا تمنع، تمنع لحصول الفتنة، ويبقى الأصل وهو الجواز والإباحة. فالأصل أن المرأة يجوز لها أن تنظف المسجد مثل الرجل، لكن مع ملاحظة هذين الأمرين بالنسبة للمرأة، ألا يحصل على خدمته اختلاط بالرجال، وألا يحصل من خدمتها فتنة. الفائدة الرابعة التي نستفيدها من هذا الحديث سؤال من تولى رعية عن أفراد رعيته، سؤال من تولى رعية عن أفراد رعيته. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان يقوم المسجد لما افتقده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولأن أي مسؤول سيسأل يوم القيامة، يعني كل من تولى مسؤولية صغيرة كانت أم كبيرة فإنه سيسأل يوم القيامة عن رعيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت أيها الوالد راع في بيتك ومسؤول عن رعيتك، فلذلك يجب عليك أن تتفقد رعيتك، تتفقد أولادك وبناتك أين يذهبون ومع من يجلسون ومن يتابعون، هذا أمر ستسأل عليه يوم القيامة، فلذلك لا تتهاون في هذا الأمر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. فالأمر إذن خطير، وتجد بعض الآباء في هذه المسؤولية لا يبالي بما يتعلق بأولاده في أحكام دينهم، ربما لا يعلمه الوضوء ولا الصلاة ولا يأمره بذلك، فهذا سيسأل عنه يوم القيامة. إذن فكل من تولى أي مسؤولية كما قلت صغيرة كانت أم كبيرة، وكلما كبرت المسؤولية كلما عظم الأمر والسؤال يوم القيامة. ولذلك يحرص الإنسان على ألا يسأل هذه المسؤوليات، لكن إذا ابتلي بها فإنه يستعين بالله سبحانه وتعالى، فيحرص على أن يصدق مع الله وأن يخلص له وأن يسأله العون على مرضاته. فالله عز وجل ييسر لعبده ذلك. الفائدة الخامسة التي نستفيدها من هذا الحديث كمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال رأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، وخاصة الضعفاء والمساكين منهم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يتفقدهم ويسأل عن أحوالهم ويعود مرضاهم ويصلي على موتاهم ويشيع جنائزهم، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهذا كله دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وجميل أخلاقه، فهو حقا كما وصفه الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وأمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أي خلق فاضل يأمر به القرآن إلا ويتحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي خلق سافل يحذر منه القرآن إلا ويبتعد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن فنذكر مثل هذا لأجل أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، لأنه أسوتنا وقدوتنا. إذن فكمال الأخلاق وجمال الأخلاق والرحمة والرأفة، هذه كلها من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا إذن أيها الإخوة إلى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، والاهتداء بهديه، والاستنان بسنته، نفعل ذلك إخلاصا لله سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث: مشروعية الإعلام بموت الميت. مشروعية الإعلام بموت الميت، يعني الإخبار بموته، الإخبار بموته، والرد على من قال إنه لا يؤذن أحد بالجنازة. الرد على من قال، يعني لا تخبر أحدا إذا مات فلان، لا تخبر أحدا. فهذا الحديث فيه رد على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد ولم يخبره أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بموتها، قال أفلا كنتم آذنتموني، يعني أفلا كنتم أخبرتموني وأعلمتموني بموتها. فأخذ أهل العلم من هذا جواز ومشروعية الإعلام بموت الميت، يعني الإخبار به، بل قال بعض أهل العلم باستحباب ذلك إذا كان الدافع على هذا الإخبار بالموت وتذكير الناس بالصلاة عليه والقيام بحقوقه الشرعية، فهذا قالوا يستحب، وذكروا بأن مثل هذا الإخبار لا يدخل في النعي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النعي والإخبار بموت الميت الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما اشتمل على ذكر المفاخر للميت، كان وكان وفلان فعل وفعل، فهذا يدخل في النعي المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي كان يصنعه أهل الجاهلية. أما مجرد الإخبار بموت الميت لأجل الصلاة عليه والقيام بما يلزم من تكفينه وغسله وغير ذلك مما يحتاج إليه، فإن هذا جائز، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في حكم النعي للميت عند شرحنا للحديثين الآتيين، الحديث الرابع والعشرين والحديث الخامس والعشرين، ونبين إن شاء الله هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة، لأنها مسألة مهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وجاء في أحاديث أخرى ما يفيد جواز الإخبار، إذن فلابد أن نفهم ما المقصود بالنعي حتى نعرف حكمه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تصورت ما معنى النعي وما المقصود بالنعي فتعرف هل هو من النعي الجائز أو أنه من النعي المحرم. وهذا كما قلت عند شرحنا للحديثين الرابع والعشرين والخامس والعشرين، نبين ذلك إن شاء الله بالتفصيل. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث: بيان ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنهم لم يوقظوه عليه الصلاة والسلام لما نام، فلما ماتت هذه المرأة قاموا بما يلزم وصلوا عليها ودفنوها، ولم يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الصلاة على هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد. بل تركوه صلى الله عليه وسلم يستيقظ بنفسه. وهذه الفائدة ذكرتها لأمرين. الأمر الأول حتى يعلم كل مسلم منزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عن راحته عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يصل أحد إلى ما وصلوا إليه رضي الله عنهم وأرضاه. ومن علم هذا عن هؤلاء الأخيار الأبرار الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه سيحبهم، لأنهم تأدبوا مع حبيبه. فإن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا وتعلم أن هؤلاء فعلوا معه كل هذا تأدبا معه فإنك ستحبهم ولا شك. ولذلك لا تجد أحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد وقرت هذه الشهادة في قلبه يحمل في قلبه شيئا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فمن وقع في قلبه شيء عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليراجع نفسه، فليراجع نفسه، فعنده خلل. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذن تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الأدب. الأمر الثاني الذي من أجل ذكرت هذه الفائدة هو أن من أراد أن يكون حاله كحال الصحابة رضي الله عنهم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فليحرص على خدمة سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الصحيح، بأن تحرص على خدمة سنته عليه الصلاة والسلام، وذلك بدءا بحبها حبا صادقا. يثمر هذا الحب طلبها طلبا صادقا، إن الذي يحب السنة حقا وصدقا يحرص على طلبها ويبحث عن مضانها، كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يقول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم، كيف يحج، كيف يعتمر. إذا كنت صادقا في حب السنة تحرص على هذا الشيء، فيثمر لك هذا الحب الصادق الطلب الصادق، لتكون النتيجة هي العمل بالسنة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المطلوب منا حتى نحقق الغاية التي خلقنا من أجلها، هو أن نحرص على إخلاص أعمالنا لله والعمل بهذه السنة كما عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. فتحرص إذن على حبها وطلبها والعمل بها والذب عنها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا كله أيها الإخوة يحتاج إلى جد واجتهاد وصبر واحتساب وصدق مع الله سبحانه وتعالى، خاصة في زمن هجر الناس للسنة وتركهم العمل بها. فإنك إذا حرصت على حبها وطلبها والعمل بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فإنك تحصل خيرا عظيما. ويدل على هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. ولاحظ هذا الخطاب يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: للمتمسك يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم قالوا أو منا أو منهم يا نبي الله؟ قال بل منكم. فالمتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام في زمن هجر الناس للسنة وتركهم العمل بها أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والصحابة كما تعلمون لا يدانيهم أحد في الفضل، لكن هذا أجر يعطيه الله سبحانه وتعالى للمتمسك بما كان عليه هؤلاء الأخيار من حبهم للقرآن وحبهم للسنة وامتثالهم لما جاء فيه من الأوامر واجتناب ما جاء فيه من النواهي وتصديق ما جاء فيه من الأخبار. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاه للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. فيحرص إذن كل مسلم يريد النجاة أن تكون عقيدته، أن تكون عباداته، أن تكون آدابه، أخلاقه، أعماله كما كان هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إن الله عز وجل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من أراد الهداية فليكن حاله كحال هؤلاء الأخيار الأطهار الأبرار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فلهذين الأمرين يعني نبهت على هذه الفائدة. الفائدة الثامنة التي نستفيدها من هذا الحديث أن من أراد أن يصلي على ميت بعد دفنه، بعد دفنه في قبره، فالسنة أن يجعل القبر بينه وبين القبلة، أن يجعل القبر بينه وبين القبلة، يعني مثل ما يوضع المسان الذي يحمل فيه الميت فيوضع في صلاة الجنازة أمامه، كذلك في القبر تجعل القبر أمامك وأنت متجه إلى القبلة. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي في إحدى روايات البخاري قال فأتى قبرها فصلى عليها، فأتى قبرها فصلى عليها. ومما هو معلوم في الصلاة على الميت قبل دفنه أنه يوضع أمام المصلين يعني بينه وبين القبلة، فكذلك قال أهل العلم القبر يكون بينك وبين القبلة. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث جواز صلاة الجنازة داخل المقبرة، جواز صلاة الجنازة داخل المقبرة. وهذه مستثنات من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة داخل المقبرة، هذه مستثنات من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة داخل المقبرة، لأنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة داخل المقبرة وداخل الحمام. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور، لكن صلاة الجنازة مستثناة. فالمراد بالصلاة المنهي عنها هي الصلاة ذات الركوع والسجود، وأما صلاة الجنازة فلا ركوع فيها ولا سجود، ولذلك لا يشملها النهي، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، وبدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلوا على بعض الجنائز في وسط البقيع يعني في المقبرة. لكن هذا الجواز، جواز صلاة الجنازة داخل المقبرة، هذا لا ينافي كون السنة في صلاة الجنازة أن تكون في مكان خاص بالصلاة على الجنائز، لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة إذن في صلاة الجنازة أن تكون في مكان خاص بالصلاة على الجنائز، لا تكون داخل المقبرة وإن كانت جائزة، ولا تكون داخل المسجد وإن كانت جائزة أيضا، وإنما تكون في مكان خاص. لكن لو صلي على صلاة الجنازة داخل المسجد أو صلي عليها داخل المقبرة فالصلاة صحيحة. وسيأتينا إن شاء الله التفصيل في مكان صلاة الجنازة عند شرحنا لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الآتي، وهو الحديث 28. الفائدة العاشرة: جواز تكرار الصلاة على الميت. جواز تكرار الصلاة على الميت ولو لمن صلى عليه، ولو لمن صلى عليه. وهذا هو ظاهر صنيع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا هو ظاهر صنيع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم صلوا عليها قبل الدفن لوحدهم، وبعد الدفن صلوا عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لما طلب منهم عليه الصلاة والسلام أن يدلوه على قبرها، فدلوه على قبرها فتقدم عليه الصلاة والسلام فصلى عليها. جاء في رواية عند ابن حبان في صحيحه أن الراوي قال: ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر أربعا. ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر أربعا. فهذا يفيد أن بعض الصحابة الذين صلوا عليها قد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة، لم ينهه عن ذلك، مع أن من لم يصلي عليها من قبل قد صلى معه عليه الصلاة والسلام. لكن إعادة الصلاة لمن صلى هذه تكون لمن قام لها سبب، يعني من قام سبب لإعادة الصلاة فله أن يصلي عليها، وأما أن يعيد الصلاة لغير سبب فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. فمثلا أنت صليت على صلاة الجنازة ثم بعد ذلك قلت أذهب أيضا إلى القبر وأصلي عليه، نقول هذا غير مشروع، هذا لا يصح منك. لكن جئت لتصلي على صلاة الجنازة ففاتتك صلاة الجنازة ووجدتهم قد دفنوا الميت فقمت وصليت على القبر، فهذا جائز. أو أنك صليت على الجنازة فجاء يعني من يصلي عليها فأتممت به، فهذا جائز كما صنع هؤلاء الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينههم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. إذن فيؤخذ من رواية ابن حبان هذا الأمر، كما يؤخذ أيضا منها مشروعية الصف في صلاة الجنازة، مشروعية الصف في صلاة الجنازة لقوله رضي الله عنه: فصفنا خلفه، فصفنا خلفه. وسيأتي أيضا الكلام عن هذا. الفائدة 11: الرد على من قال بالتفصيل في الصلاة على القبر. الرد على من قال بالتفصيل في الصلاة على القبر. ما هو التفصيل الذي قالوا به؟ قالوا إن من صلي عليه قبل الدفن لا يصلى عليه بعد الدفن، وأما من لم يصلى عليه قبل الدفن فإنه يصلى عليه بعد الدفن. هذا تفصيل ذكره المالكية كما سبق معنا وهو المشهور عنهم، لكن هذا الحديث يرد هذا التفصيل، فإن هذا التفصيل لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر من صلي عليه قبل الدفن، فهذه المرأة صلى عليها الصحابة رضي الله عنهم قبل دفنها، وبعد دفنها صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصلي عليها قبل. إذن فالتفصيل الذي ذكروه فيه نظر، لأنه لا دليل عليه، بل إن الدليل الذي معنا وهو حديث أبي هريرة يخالف هذا التفصيل. الفائدة الثانية عشر، جاء في عون المعبود، قال ابن حبان في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، وأنه ليس من خصائصه. سبق معنا الدرس الماضي أن هناك من قال بأن الصلاة على القبر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فابن حبان عليه رحمة الله قال لو كان هذا من خصائصه لما ترك صلى الله عليه وسلم الصحابة يصلون خلفه، فكونهم صلوا خلفه وأقرهم على ذلك، قال هذا دليل على أن هذا الحكم ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. ثم قال في عون المعبود، قال وتعقب الذي ذكر هذا التعقيب على كلام ابن حبان والحافظ ابن حجر في الفتح، قال وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة. انتهى. قال بأن الذي يقع بالتبعية يعني فعل هؤلاء، قالوا كان تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فهذا لا ينهض دليلا للأصالة، يعني لا يدل على مشروعية الصلاة على القبر. إذن هذا كلام ابن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح. فقال صاحب عون المعبود، قلت لا يليق بشأن الحافظ أن ينقل قول هذا المتعقب، فإن قوله هذا غلط باطل، ويكفي لرده قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. انتهى كلامه، وصدق رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا، ولو كان هذا الحكم خاصا به عليه الصلاة والسلام لبينه. وقد سبق معنا غير مرة أن الأصل هو الاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي جميع أحواله، فمن ادعى الخصوصية في قول أو في فعل طلب بالدليل على ذلك، فإن لم يأتي بدليل فقوله مردود، لأن الأصل هو الاقتداء. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لنا في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولهذا قال ابن كثير هذه الآية أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. إذن فنبقى على هذا الأصل إلا بدليل يخرجنا عن هذا الأصل. إذن فكونه صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، فنقول إذن السنة هي مشروعية ذلك، هي مشروعية ذلك، وأن هذا الحكم ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة عشر، كراهية احتقار أو انتقاص أحد من المسلمين، كراهية احتقار أو انتقاص أحد من المسلمين. هذا يؤخذ من إنكاره صلى الله عليه وسلم على أصحابه حين لم يخبروه بموت المرأة التي كانت تقم المسجد، فلما لم يخبروه أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الراوي قال كأنهم يعني استصغروها. وبينا في شرحنا للحديث أن المانع من إخبار الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو كونه كان نائما، فمن حسن أدبهم رضي الله عنهم وأرضاهم استحيوا رضي الله عنهم أن يزعجوه، فقالوا إذن نصلي عليها وندفنها، ففعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن مع ذلك أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، فأخذ أهل العلم من هذا كراهية احتقار أي مسلم أو انتقاصه، خاصة وأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذن فإياك يا عبد الله أن تحقر أخاك المسلم، بل عليك إذا أردت تكميل إيمانك وتحسين إسلامك أن تحب له ما تحب لنفسك، وهذا أمر عسير على النفس، لكن من كمل إيمانه وقوي يقينه يكون سهلا عليه. لماذا؟ لأنه حريص على الترقي في مراتب العبودية لله عز وجل، فيهضم حق نفسه عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن هذه النفس على العكس تريد دائما أن تجبي لنفسها، تريد ماذا؟ الشهرة، وتريد السمعة، وتريد أن تجمع كل شيء يكون لها. فإذا جاهد الإنسان نفسه على أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهذه علامة على إيمانه. الفائدة الرابعة عشر أن العبد إنما يشرف بعمله، أن العبد إنما يشرف بعمله وما يقوم به من طاعة الله تعالى، ولو كان هذا العمل الذي يعمله ويقوم به في طاعة الله سبحانه وتعالى عملا حقيرا بميزان الناس، لكن العبرة دائما بما عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك دائما إذا أردت أن تعمل عملا فزنه بالميزان الذي عند الله سبحانه وتعالى. ما هو الميزان؟ هو ميزان الشرع، هل هذا العمل محبوب إلى الله عز وجل أم لا؟ فإن كان محبوبا إليه، وإن كان يعني أمرا محتقرا عند الناس، لكن أيقن أنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأما المناصب والجاه والأماكن فإنها لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله الصالح المبني على الإخلاص لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم لو كان عملا يسيرا. ولذلك نذكر أنفسنا دائما بالإخلاص والاتباع، لأن العمل اليسير إذا كان مبنيا على الإخلاص والاتباع هذا يعظم ويشرف صاحبه، ولو لم يكن ذا منصب وذا جاه وذا مال وذا حسب وذا نسب مما يفتخر به الناس ويترفع به الناس، لكن إذا كان العمل عظيما فإن هذا الذي يقدس الإنسان. ويوضح هذا أمران: الأمر الأول وهو ما كانت تقوم به هذه المرأة السوداء من تنظيف المسجد، فهذا عمل يسير بل قد يحتقره كثير من الناس، قد يحتقره كثير من الناس، لكنه عند الله عز وجل عظيم. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذه المرأة، لما افتقدها سأل عنها عليه الصلاة والسلام، ثم لما أخبر بموتها صلى عنها أو صلى عليها ودعا لها مكافأة على عملها، فنالت بذلك هذه الرفعة انظر عمل يسير لكن نالت هذه الرفعة، تذكر في مجالس العلم ويترضى عنها رضي الله عنها وارضى، لأنها قامت بعمل وإن كان حقيرا عند الناس لكنه يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا الدرداء رضي الله عنه وارضاه كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه، كان أبو الدرداء يسكن الشام وكان سلمان الفارسي يسكن العراق، وتعلمون العلاقة بين أبي الدرداء وسلمان لأنهما قد آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الأخوة بينهما عظيمة. فأبو الدرداء اشتاق لأخيه سلمان فكتب إليه كتابا قال فيه: أن هلم إلى الأرض المقدسة، يعني إلى أرض الشام، يقصد إلى أرض الشام. فكتب إليه سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله، يعني أن الأرض المقدسة لا تطهر من الذنوب والخطايا من سكنها، لا تطهر ساكنيها من الذنوب والمعاصي، وإنما يطهرهم ويقدسهم عملهم، عملهم الذي أخلصوا فيه لله واتبعوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقدس الإنسان. ولذلك انظر يا عبد الله دائما بميزان الشر، فما كان من عمل خالص لله صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان يسيرا فأيقن أنه عند الله عظيم، وأما ما كان خلاف ذلك فإنه ولو كان عظيما فإنه لا يفيد صاحبه شيئا. وهي الرد على دعاة حقوق المرأة والزاعمين أن الإسلام لم يكرم المرأة، في هذا الحديث رد عليهم. فلاحظ هنا في هذا الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى شأن هذه المرأة، ومن هنا يدرك كل عاقل أن دعاة تحرير المرأة وتكريم المرأة وحرية المرأة إلى غير ذلك من هذه المسميات، إنما هم في الحقيقة دعاة إلى الرذيلة والفجور، لأن قصدهم بتكريم المرأة وإخراجها من بيتها لتخالط الرجال ويذهب حياؤها وتذهب عفتها وتكون سلعة يتفكه بها. ولذلك على المسلمات العفيفات أن ينتبهن لما يحاك لهن وأن يحذرن كل الحذر من الاستجابة لدعاة حرية المرأة ونحو ذلك من هذه الدعوات البائسة، وعليها أن تدرك هذه الحقيقة لتؤدي وظيفتها في هذه الدنيا من القيام بعبودية الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، ولتوقن المرأة المسلمة أن كرامتها الحقيقية في اعتزازها بدينها، هذا الدين الإسلامي الحنيف، وفي أخذها بتعاليمه السامية وآدابه الراقية وأخلاقه العالية. فالإسلام لمن عرف حقيقته يجد أنه قد كرم المرأة أيما تكريم، بنتا وزوجة وأما وأختا، فأعطى كل واحدة منهن حقها. تقال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. فجعل هذه الأحكام الشرعية يستوي فيها الرجل والمرأة إلا ما فرق الدليل بينهما لحكمة يعلمها خالق الذكر والأنثى سبحانه وتعالى، ففرق بينهم في بعض الأحكام. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلذلك على العاقلة من نساء المسلمين أن تتقي الله سبحانه وتعالى، ولا تنساق وراء هذه الدعوات البائسة في إخراجها من بيتها تحت أي دعوة، بل تحرص على أن تمكث في بيتها تعبدا لله سبحانه وتعالى، وأن لا تخرج من بيتها إلا بحاجة أو ضرورة، حاجة محوجة أو ضرورة ملجئة، وإلا فإن قرارها في بيتها عبودية لله سبحانه وتعالى. الفائدة 16: أن القبور مظلمة على أصحابها ولا تنيرها إلا الأعمال الصالحة أو الشفاعات الراجحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: والصلاة نور، أو قال في هذا الحديث عن القبور يعني أنها مظلمة، وجاء عنه في أحاديث أخر أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة والصوم هذه تنير لصاحبها، فقال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فهذه أعمال صالحة تنير القبر على صاحبها، فكما أنها تنير له الدرب في هذه الحياة كذلك تنير له قبره إذا أدخله. ومن الشفاعات التي تنير القبر أيضا دعوات المسلمين، دعوات المسلمين كدعوته صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة: اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. فهذه الدعوات التي يدعو بها المسلمون لأمواتهم، فهذه ينور الله عز وجل بها ظلمة هذه القبور. الفائدة 17: إثبات الأسباب، إثبات الأسباب، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم في بيان أن ظلمة هذه القبور تزول بصلاته عليهم، يعني قال بصلاة عليهم يعني بدعاء لهم. فقال أهل العلم إن الباء هنا في قوله بصلاة هي باء السببية، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فقوله بما كنتم يعني بسبب أعمالكم الصالحة، بسبب أعمالكم الصالحة، فالباء في هذه الآية باء السببية، وإلا فإن دخول الجنة لا يكون إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدخول الجنة يكون برحمة الله سبحانه وتعالى، أما الأعمال فهي سبب وليست ثمنا. فقوله صلى الله عليه وسلم إذن في الحديث: ليدخل أحد منكم الجنة بعمله. الباء هنا يعني باء العوض، يعني ليست أعمالكم ثمنا لدخول الجنة، وإنما دخول الجنة يكون بفضل الله. فعملك مهما كان عظيما ومهما كان صالحا لا يكون ثمنا لدخولك الجنة، لأن الله عز وجل لو حاسبنا على هذه النعم التي أنعم بها علينا فإنه سيعذبنا جميعا، لكنه يتفضل سبحانه وتعالى، فهو الكريم الواسع جل في علاه. فالشاهد من هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم بصلاة عليهم يعني بسبب صلاة عليهم، وهذه الباء تدل على إثبات الأسباب، ولذلك يحرص الإنسان على اتخاذ الأسباب التي يرحمه الله سبحانه وتعالى بها. ومعلوم أن الجنة رحمة من رحمات الله، فمن أراد دخول الجنة فليحرص على ما يرحمه الله سبحانه وتعالى به، يحرص على الأعمال الصالحة ويحرص على اجتناب المحرمات، فيرحمه الله جل وعلا ويكرمه بدخول الجنة. الفائدة 18 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لذلك قال دلوني على قبره، فلو كان يعلم الغيب لقال لم يقل لهم ذلك. ولذلك ما يرد أو ما ورد في هذا الحديث من إخباره صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مظلمة، فهذا محمول على أنه أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، لا أنه يعلم الغيب، ولكن أوحي إليه أنها مظلمة فأخبر صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه أن الذي يجب على المسلم اعتقاده أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لقوله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن اعتقد أن غير الله عز وجل يعلم الغيب فهذا كافر، أو صدق أحدا في ادعائه علم الغيب فهو كافر. لذلك احذر، النبي عليه الصلاة والسلام وما أدراك لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع أن يجلب لنفسه الخير أو يجلبه لأحد، كما أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الشر ولا يدفعه عن أحد، وإنما هو عليه الصلاة والسلام سبب من الأسباب، والمسبب الحقيقي هو الله، المسبب الحقيقي الذي يأتي بالخير ويدفع الشر هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أضاف تنوير القبور في هذا الحديث إلى الله، فقال فإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، فالذي ينور القبور هو الله، لكن ما هو السبب؟ هو دعاؤه صلى الله عليه وسلم لهم. إذن فهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب، وما هو إلا سبب من الأسباب صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة 18 أو 19، نعم 19، أن السنة لمن كان في المقبرة أن يذكر من حوله عن أحوال وأهوال الآخرة، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما أخبرهم أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، فهذا موعظة فيه للناس. وكذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، حديث الطويل، حيث جلس صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن حال الاحتضار، كيف تخرج هذه الروح وماذا يكون بعد ذلك، وهذا كله هو العمل المشروع. فبدل أن يجلس الناس ويتحدثوا في أمور الدنيا وهم في المقبرة، فالسنة أنهم يتحدثون عن أحوال الآخرة، يتحدثون عن الموت ويتحدثون عما يكون بعد الموت، فهذا فيه موعظة لقلوبهم. لكن هذه الموعظة لا يعني أن تجعل المقابر منابر للخطابة، فضلا عن الإتيان بالمنبر إلى المقبرة وموعظة الناس عليه، فهذا كله غير مشروع. فالموعظة التي يفعلها بعض الناس عند القبر هذه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بوعظه عليه الصلاة والسلام والذي حصل منه هو أنه كان جالسا مع أصحابه وكان يحدثهم. فلذلك نقول بأن السنة في المقبرة أن يتذاكر كل جماعة، يعني مع بعضهم، يعني كل جماعة يجلسون مع بعضهم يتذاكرون ما يتعلق بالموت والدار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذن فبدل أن يجلس الناس ويتحدثوا في أمور الدنيا فنقول لهم اتقوا الله عز وجل، ففي المقبرة اصنعوا ما كان يصنع نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكان إذا جلس مع أصحابه كان يحدثهم عن حال الاحتضار ويحدثهم عما يكون بعد الموت، فهذه هي السنة. أما أن يقوم الرجل خطيبا في الناس ويعظ الناس وربما يقع في المحظورات كما يحصل من ذكر مفاخر الميت وكان كذا وكان يفعل كذا وكان يقول كذا، هذا كله ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك يجب الحذر من مثل هذا. الفائدة 20: انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له. انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له، ولهذا يشرع عند زيارة القبور الدعاء لأصحابها، ولا يجوز دعاء أصحابها. بعض الناس عكسوا الأمر، الميت عندما تزوره إذا أنت دعوت له تنتفع أنت وينتفع هو، أما إذا زرت ميتا ودعوته من دون الله هو لا ينتفع وأنت تتضرر. ولذلك يجب أن يحذر المسلم في هذا الباب، أي قبر تزوره من القبور فإياك أن تدعوه من دون الله، إياك، لأن هذا من الشرك بالله عز وجل، بل هذا من الشرك الأكبر. أن تدعوه، أن تسأله قضاء حاجات أو تفريج كروبات أو أن تسأله الرزق والمال والولد أو غير ذلك، كله شرك بالله سبحانه وتعالى، مهما كان هذا المقبول، حتى ولو كان ذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا سألته من دون الله فقد وقعت في الشرك بالله عز وجل. ولذلك السنة عند زيارة القبور أن ننفع الميت بالدعاء له، وأن ننتفع نحن بتذكر الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنها تدمع العين وترق القلب، وهذه كلها مقاصد من زيارة القبور. أما زيارتها لأجل دعاء أصحابها فإن هذا شرك بالله عز وجل. الفائدة 21: أن السنة إذا مات الميت داخل البلد أن يقصد بصلاة الجنازة عليه قبل دفنه. إذن هذه السنة، أن تصلى عليه صلاة الجنازة، فمن فاتته صلاة الجنازة على الميت فالسنة أن يصلي على قبره إذا جاء وفرغ من دفنه فصلى على قبره، فذلك مشروع. ولا تشرع صلاة الغائب عليه، يعني إذا كنت حاضرا في بلد توفي فيه ميت ولم تحضر الجنازة ولم تصلي على قبره لا يشرع أن تصلي عليه صلاة الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد قبر هذه المرأة ولم يقل نصلي عليها صلاة الغائب، بما أنها قد دفنت نصلي عليها صلاة الغائب، لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، إنه كان حاضرا في ذلك المكان، فلذلك قال دلوني على قبرها، فقصد قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف ما إذا كان الميت خارج البلد فهل يصلى عليه صلاة الغائب أم لا؟ فهذه المسألة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله عند شرحنا للحديث 25 في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب. الفائدة 22 جواز دفن الميت ليلا، جواز دفن الميت ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دفن المرأة ليلا، فإذا تيسر الدفن ليلا فإنه جائز. الفائدة 23 أن من قدم خدمة للمسلمين ينبغي مكافأته وأن يقابل بالاحترام والإجلال والإكرام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة ودعا لها. الفائدة الأخيرة وهي 24 استحباب كنس المساجد وتنظيفها، لأن المساجد بيوت الله، وبيوت الله عز وجل أمر سبحانه وتعالى برفعها، في بيوت أذن الله أن ترفع، ومن رفعها تنظيفها وتطيبها، فيحرص أو يحرص المسلمون على هذا الشيء. وقد قال الله سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، إذن فتطهير بيوت الله هذا أمر مشروع، وقد أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطير، فهذه كلها من الأعمال التي يحرص عليها المسلمون. إذن فهذا الحديث كما لاحظتم أيها الأخوة حديث عظيم وفيه من الفوائد ما فيه، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.